هذا هو الوتر. فمتى يكون وقته؟ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حتى لو جمع الإنسان جمع تقديم في السفر أو في الحضر فإن الوتر يدخل وقته ولو قبل أذان العشاء، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بصلاة العشاء. ولهذا قلنا في تعريف الوتر ما هو؟ إيش؟ هي ما الوتر هي ركعة يختم بها صلاة الليل أو ثلاث أو خمس على حسب ما علمتم الآن. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.